باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك.